إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. زاد مسلم في روايته قال أبو صالح أحد الرواة: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يرزقنا من فضله، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، فإن الناس في هذه الحياة الدنيا يعيشون على أماني متعددة، منهم من يتمنى ما ينفعه في دنياه وأخراه، ومنهم من يتمنى ما يضره في أخراه وهو حسرة عليه في دنياه. ولا يزال الإنسان يتمنى حتى بعد مماته. فأما المسلم فمناه بعد وفاته الإسراع بجنازته ليرى النعيم في قبره، وقد بشر عند خروج روحه كما قال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني. فإن قدم ودفن وراء منزله من الجنة وما أعد الله له من النعيم المقيم، تمنى العودة إلى الدنيا ليخبر أهله بما رأى ويبشرهم بنزله عند الله. ففي المسند عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى ما فسح له في قبره يقول: دعوني أبشر أهلي، فيقال له: اسكن. فهذه أمنية المؤمن الصالح، بأن يسرعوا به إلى القبر ليلقى النعيم المقيم، ثم يتمنى أن تقوم الساعة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة تمنى الشهيد أن يعود إلى هذه الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله مرات عديدة لينال الدرجات العلى والكرامة العظمى عند الله. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أما العصاة والمذنبون والكفار والمشركون الذين هم في لهو ولغو وعن الطاعة غافلون، يأملون في الحياة ويسوفون التوبة، فأمانيهم في الدنيا لا تنتهي، وإذا جاءهم الموت وعاينوه تمنوا هنالك العودة إلى الحياة الدنيا للعمل الصالح والتوبة النصوح، كما قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وفي الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. فإذا أدخل في قبره تمنى أن لا تقوم الساعة لما رأى من العذاب، وعرف أن ما يؤول إليه وينتظره من الحساب أشد وأعظم. فقال كما في حديث البراء بن عازب: رب لا تقم الساعة. فلا تكن أيها المؤمن من الذين فرطوا في هذه الدنيا فتتحسر عند حين لا ينفعك التحسر، وتندم حين لا ينفعك الندم. فهذه الدار دار عمل، فقد استحثك ربك إلى المسارعة إلى التوبة والإنابة قبل حلول الأجل. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة، ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل. ثم قال سبحانه: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وأخبر سبحانه أن تمنيهم لا حقيقة له، فلو ردوا لما قدروا على الهدى، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. روى أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. قال: وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون له شكرا. فبادر يا عبد الله، واصرف ما بقي من عمرك في طاعة الله، ولتكن أمانيك في طاعته سبحانه وخدمة دينه وبلدك والإحسان إلى نفسك وأهلك وعباد الله. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فقلت: أنت في الأمنية فاعملي. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا توبتنا، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا عذاب النار وعذاب القبر يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.